الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله كتاب الصوم، قال باب في توكيد السحور. توكيد السحور ولا توكيد السحور؟ رجحت أنت خلاص؟ ما هي السحور أو السحور؟ والسحور بالضم هو إيه؟ الفعل الأكل، والسحور هو مادة الأكل الطعام والشراب. قال رحمه الله حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد بن مصربل، ليس رقي العقرب ولكنه إيه؟ من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المبارك، عبد الله بن المبارك المبارك، خصه الله تعالى على كثير من الناس بكثير من السجايا ومن الصفات والسمات التي يرتقي بها المرء إلى المعالي. كان حافظا وكفى، قف عند هذا وقل كفى، وريث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورث الأنبياء. لا، كان عالما حافظا، وكان فقيها، وكان جوادا، وكان كريما، وكان مجاهدا، وكان معينا لإخوانه على الطلب. يعني ما كان عالما وحده، لا، عالما ومتكفل بإيه؟ بعلماء. كان عالما وكان متكفلا بعلماء. لذلك قال لولا أربعة ما تجرت. كان يتاجر بماله ليسد خلة هؤلاء الأربعة: سفيان بن عيينة، مالك بن أنس، إسماعيل بن علية. هات الرابع بقى، سليمان الفضائل بن الخامس، من والفضائل بن عياض، نعم الرابع والخامس ابن سماك. طب خلينا في الفضائل، أربعة هم نبلاء الأمة، نبلاء الأمة. الفضائل عبد الحرمين فكان يتكفله، سفيان بن عيينة، لولا ابن عيينة ومالك لإيه؟ لضاع علم أهل الحجاز. ومالك يعني علم الحجاز كله في ميزان من؟ في ميزان ابن المبارك. طيب، وابن علية، ابن علية طبعا أصلا تعلمون أنه هجر، يا ابن علية هجره وبعد كده رد عليه إيه؟ المال. وهذه قصة قد قلناها قبل ذلك فلا داعي لذكرها. عن موسى ابن علي بن رباح، عن موسى ابن علي بن رباح وهو من الفقهاء، قال بعض العلماء فيه ضعف، يعني حسن الحديث له بعض الأخطاء، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه، وطبعا الحديث بعد ذلك مسلسل بالمصريين، وعمر بن العاص دخل إيه؟ دخل مصر. نعم. عن أبيه، من أبوه؟ ممتاز حبيبي، ممتاز، عرفت إزاي؟ علي بن رباح، نعم، علي بن رباح أيضا أبو عبد الله المصري، أبو موسى وأبو عبد الله، وكنيته أبو عبد الله. أبو موسى وأبو عبد الله المصري كان أوثق من ابنه، كان ثقة ضابط. وهذه أيضا من لطائف الإسناد أنها من رواية الأبناء عن الآباء، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن ثابت، أبو قيس وعبد الرحمن بن ثابت كان من الثقات، روى له الجماعة. عن عمرو بن العاص رضي الله، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، من النبلاء. عمرو بن العاص كان فذا، يعني هو عقلية كانت جبارة، وكان من الصحابة الفضلاء الكرماء الأماجد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه بثلاثة أشهر أمره على من؟ على خيرة الصحابة في غزوة ذات السلاسل، أمره. ثم بعد ذلك طلب، كان حذرا، طلب المدد من سلم، فبعث إليه أبا عبيدة بن جراح، وتحت لواء أبي عبيدة بن جراح من؟ عمر الخطاب. من أبل أفضل من عمر؟ من؟ أبو بكر وعمر. فهو الرجل حتى لما نظر قال أنا وتحتي أبو بكر عمر أبو عبيدة، إن دليل القدر العظيم عندنا من سلم. فذهب فقال من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال ثم، قال عمر، ثم عثمان، فسكت. فقال إيه؟ سكت. الأمر بقى ليست على التأمير ولا شيء، ده الإمارة ليست إيه؟ ليست للتشريف ولكنها للتكليف، وسيسأل المرء على ذلك. نعم، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، إن فضل ما فصل ما بيننا وبين أو بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو أكلة السحر. هذا أولا، الحديث هذا حديث عظيم يدل لنا على سماحة هذه الشريعة الجراء، الشريعة السمحاء، الشريعة التي من الله علينا بها من بين الأمم، على سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة. فالدين كله يسر، كما قلنا القاعدة الفقهية: حيثما كان اليسر فقل ثم شرع الله، ثم شرعة الله، شرعة الله كلها يسر، وديننا كله سماحة وكله يسر. فمن اليسر هنا والسماحة على هذه الأمة التي من أجل من التي قد من الله عليها على باقي الأمم، قبل منها القليل من العمل وأعطاها الوفير من الأجر وغفر لها الكثير من الزلل، لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر في ذلك، بأن لما مثل التمثيل بأن رجلا يعني استعمل أناس من الفجر إلى إلى الظهر، الوقت طويل وأعطاهم أجرا، ومن الظهر إلى العصر وأعطاهم أجرا، ومن العصر إلى المغرب فأعطاهم إيش؟ أجرين. حتى قالوا نحن عملنا أكثر منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في علاه ظلمتكم، قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه ما إيش من أشاء. فهذا تيسير على هذه الأمة من قول الله تعالى في علاه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله تعالى على يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تعسر. وعائشة رضي الله عنها تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فمن التيسير أن الله تعالى فصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب. كانوا إذا إذا إذا نام أحدهم بعد العشاء لا يأكل ولا يشرب ولا يقرب المرأة حتى اليوم الإيه التالي. وكان في بادئ الإسلام على نفس هذا المنوال أنه إذا جاء إذا هجم الليل على الإنسان فلم يأكل ولم يشرب ولم يأتي امرأته ونام فلا يقرب الماء ولا الطعام ولا الشراب ولا الجماع إلا في الليلة القادمة. ثم يسر الله، قال الله تعالى عالم أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى وعفى عنكم، فالله تعالى يسر عليهم فقال فالآن فباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ولذلك قال الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا من التيسير. فلذلك قال سلم فصل ما بينه وبين أهل الكتاب أكلة السحر. وهذه أيضا فيها ما فيها من الفضل لهذه الأمة، تيسير على هذه الأمة أن الله تعالى قال كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. في قوله فصل ما بينه وبين أهل الكتاب فيها دلالة على الحث على ذلك واستنهاض الهمم لمخالفة أهل الكتاب، وهذا أصل عقدي في ديننا. الأصل العقدي في ديننا أن نخالف أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب دين ندين الله به، وهذا الأصل الأصيل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب في بادئ أمره موافقة أهل الكتاب، ولذلك حتى كان يعني يرسل كما يرسلون أو يفرق كما يفرقون. إيش بقى كان الأصل؟ يرسل أم يفرق في أهل الكتاب؟ يفرق كما يفرقون ولا يزدل كما يزدلون؟ أو اختلفوا. عامة الإنسان كان يرجل شعره كما يرجلون شعوره. طيب، ثم بعد ذلك أمره الله تعالى بإيه؟ بمخالفة ذلك، حتى خالفوا، حتى أن اليهود قالوا ما بال هذا الرجل، ما رآنا على شيء إلا وقد خالفنا إيه. الأعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتزروا وتسرولوا، ده الإزار وما تحت، التزر وتسرولوا، فإن اليهود تتزر دون إيه أن تتسرول. شوف وصلت المخالفة إلى وين. ولذلك قال صلوا في عينكم فإنهم لا يصلون في نعالهم، اصبغوا فإنهم إيه لا يصبغون، وهذا مخالفة أهل الكتاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا المخالفة صلاة أهل الجحيم هذا من الوجوب بمكان أصل عقدي، فمخالفة أهل الكتاب حتى في مسألة السحر. لذلك قال فصلوا استنهاض خبر يراد به الإنشاء، افعلوا ذلك مخالفة لأهل الكتاب، تسحروا فإنهم لا يتسحرون. فلذلك قال فصلوا ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. والأمر الثاني أكلة السحر فيها ما فيها من الفوائد العظيمة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين لأمرين اثنين، لأوامر ثلاثة أو لأمور ثلاثة. الأمر الأول مخالفة أهل الكتاب لأنه دين ندين الله به، موافقة أهل الكتاب لا يرضاه الله جل في علاه بحال من الأحوال، ومخالفة أهل الكتاب يرضاه الله جل في علاه. والأمر الثاني أكلة السحر فيها ما فيها من البركة لأنها تعين على أداء مهمة الإنسان العبادية في الجوانب الحياتية يوم النهار. والنهار إذا كان طويلا شاقا في وأنت الآن قادم على رمضان، فلك نقول تقرأ القرآن، تقرأ الأحاديث، تحضر مجالس العلم، تصلي الصلاة الخمس، فأكلة السحر تعطيك القوة لتستطيع أن أنت تعطي أو تؤدي ما عليك، لأنك بتأتي بعد العصر انتهى الأمر، لكن تؤدي ما عليك قدر الإمكان، فلذلك فيها بركة. والأمر الثالث بأن الله جل في علاه يحب من عبده أن يكون كذلك. أرأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحب الناس إلى الله جل في علاه أعجلهم إيش؟ فطراً، أعجلهم فطراً لأنه هنا يسارع في مرضات الله جل في علاه. حتى لا نأخذ الوقت ولا يعني نكون قد تعدينا وقتنا، انتهينا من الدرس والأسئلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.